توقف بنا الحديث في الليلة الماضية بعد حديثنا عن الأخبار، ثم كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن القياس الذي هو أحد أهم أبواب أصول الفقه، ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة أصولية وهي مسألة الأصل في الأشياء. هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة؟ قولان مشهوران، وثمة أقوال أخرى، إلا أن أشهر الأقوال في المسألة هما القولان اللذين أو اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. وذكرنا أن الصحيح في المسألة هو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فما لم يأتي به دليل فالأصل أنه مباح. وأضاق الوقت عن ذكر الأدلة في هذا الكلام، والأدلة كثيرة سواء من كتاب الله تعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. ما وجه الدلالة؟ يعني كيف نستدل بهذا الحديث على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ الإجابة يا إخوان. نعم صبري. إيش؟ يعني أحسنت قريبا من كلامك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من هذا الحديث أن ما لم يسأل عنه ولم يأتي بشأنه دليل أنه مباح، لأنه لو كان محرم كيف يحرم بعد المسألة؟ لو كان الأشياء محرمة ثم يسأل الإنسان عنها كيف تحرم بسبب المسألة؟ واضح إخوان؟ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام في الاستصحاب. تفضل الشيخ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: استصحاب الحال. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. طيب، هذا الدليل من ضمن الأدلة المختلف فيها، أو يصنفه العلماء رحمه الله تعالى ضمن الأدلة المختلف فيها، ذلك أنه مر معنا مرارا يا أيها الإخوة أن أدلة أصول الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه الإجمالية التي هي أصول الفقه تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، ويلحق بذلك القياس عند أكثر العلماء مع أن فيه خلافا يسيرا كما تبين معنا، وأدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي والاستصحاب، وأدلة أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله مثل الاستحسان والمصلحة إلى غير ذلك من أنواع الأدلة. المؤلف رحمه الله ذكرها هنا، ما هو موجود عندكم يا إخوان؟ طيب ممكن تكتبون إيه؟ ما ذكروا في موضع آخر من الكتاب؟ الإضافة مهمة هذه. طيب إذن اكتبوا معي الآن. نعم كيف؟ 160 موجود؟ لا لا لا، ليس هذا الكلام. طيب تكتبوا معي يا اخوان. قال المؤلف رحمه الله بعد حديثه عن المسألة السابقة التي الأصل في الأشياء، قال بعد ذلك: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. أعيد مرة أخرى، ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. طيب، هذا الاستصحاب إشكال؟ أقول هذا الاستصحاب هو أحد الأدلة المختلفة فيها، ويرد تجد هذا في كلام الأصوليين أو في كلام الفقهاء. فما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب واضح أن الألف والسين والتاء كما مر معنا مرار للطلب، أي فيه معنى في اللغة طلب الصحبة، فهو طلب صحبة الحكم من موضع إلى موضع، أو طلب نقل الحكم من موضع إلى موضع، طلب نقل الحكم من موضع إلى موضع، يكون الحكم في موضع فيريد المجتهد أن ينقل هذا الحكم إلى موضع آخر. الاستصحاب أنواع كثيرة، منها النوع الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو استصحاب الحال. استصحاب الحال عرفه المؤلف فقال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الآن قلنا الأصل في الأشياء الإباحة هو الحظر، الإباحة. يأتيك شخص فيسألك مثلا عن أكل مطعوم معين، فتقول الأصل الجواز استصحابا للحال. أليس أصل الأشياء الجواز حتى يأتي الدليل المنع؟ إذن أنا أستصحب الجواز، وليس لك أن تقول قد يكون أتى دليل المنع، بل أقول أنا أستصحب الحال اللي هو الجواز حتى يردني دليل المنع. واضح يا أخوان؟ يعني نستمر على ما يسميه العلماء بالبراءة الأصلية، أن الحكم لم يأتي بشأنه نص يبيحه أو يحرمه، أستصحب هذا الحكم وأستمر عليه حتى يرد الدليل الشرعي. واضح يا أخوان؟ أي مسألة الآن ليس فيها دليل شرعي، يأتيك أحد يسألك عن مطعوم معين، عن مشروب معين ليس في دليل يمنعه، تقول حكم هذا الجواز. لماذا؟ لأن في الأصل في الأشياء الجواز، الإباحة هي الجواز، وأنا أستصحب هذا الأصل حتى يردني الدليل. هذا هو الاستصحاب. سأذكر أنا نوع آخر أنواع الاستصحاب المختلف فيها حتى يتضح لكم. من أنواع هذا النوع الأول، حكى بعض العلماء اتفاق العلماء على الأخذ به، نوع الذي ذكره المؤلف استصحاب الحال، حكى بعض العلماء مثل ابن الصلاح وغيره أن العلماء مجمعين على الأخذ باستصحاب الحال. من الأنواع المختلفة فيها في الاستصحاب، استصحاب الإجماع. استصحاب الإجماع، نحن عرفنا الإجماع، عرفنا الاستصحاب بأنه نقل الحكم من موضع إلى موضع، أليس كذلك؟ يأتي كيف يكون استصحاب الحال؟ يأتي المجتهد إلى مسألة مجمع عليها. نضرب مثلا، العلماء أجمعوا على صحة صلاة المتيمم إذا لم يجد الماء. واضح؟ طيب، إذا وجد الماء هل تبطل صلاته أو هل تبطل طهارته؟ يأتي بعض العلماء فيقول هذه المسألة مختلف فيها، وأنا أستصحب حكم الإجماع، فكما أن العلماء أجمعوا على أن إذا لم يجد الماء تكون صلاته صحيحة، فكذلك إذا وجد الماء. نقل الإجماع أو نقل الحكم من الإجماع إلى الخلاف. هذا هو استصحاب الإجماع، يعني كأنه يأخذ حكم الإجماع إلى موطن الخلاف، وهذا هو الذي فيه خلاف. وثمة أنواع أخرى في الاستصحاب. صبر الشيخ. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق. نكتب عندكم ما يفسر ايش؟ لا يبدو ان العبارة اللي عندي ادق. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، ونشرحها الآن كيف، وإلا فيستصحب الحالة. طيب، المؤلف رحمه الله يتكلم عن ترتيب الأدلة حينما يكون فيها نوع تعارض، ولذلك المبحث هذا يذكر كثيرا في أصول الفقه ضمن الحديث عن التعارض الذي سبق الكلام فيه. فالمؤلف يقول: يقدم الدليل الجلي على الخفي، يعني إذا وجد دليل يدل بالنص وآخر يدل بالمفهوم ماذا نقدم؟ لأنه جلي وهذا خفي. طيب، والموجب للعلم على الموجب للظن، هذا بناء على ماذا؟ المؤلف يقول: يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، بناء على ماذا كلامه؟ بناء على أخبار الأحاد توجب الظن، فلهذا هو يقول نقدم التواتر على أخبار الأحاد، والنطق على القياس. ما هو النطق؟ أحسنت، الكتاب مر معنا مرارا. إذا قالوا النطق أو المنطوق يعنون به الكتاب والسنة على القياس، لأنه سبق معنا من شروط الأخذ بالقياس عدم وجود النص. كيف تأخذ بالقياس في مسألة وقد نص عليه الشارع؟ لأنه لا يلجأ إلى القياس إلا عند عدم النص في المسألة. قال: والقياس الجلي على القياس الخفي أو على الخفي، يعني مثلا الآن لو تعارض قياس علة وقياس شبه، أيهما أقوى؟ قياس العلة، ليس كذلك؟ لو تعارض قياس العلة وقياس الشبه ماذا نأخذ؟ قياس العلة. يقول: فإن وجد، تأملوا هذه العبارة حتى يتضح للإخوة اللي يختلف النص عندهم. فإن وجد في النطق، ما هو النطق هنا؟ الكتاب والسنة. ما يغير الأصل، ما هو الأصل؟ لسنا قلنا الأصل في الأشياء الإباحة على الراجح عمل بالنطق. وجدنا دليل يدل على التحريم، تحريم مثلا أكل السباع، الأصل في المأكولات الجواز مثلا، تمام. إذا وجدنا دليل النص على تحريم أكل لحوم السباع، الآن وجدنا ما يغير الأصل في النص في الكتاب والسنة، ليس كذلك؟ إذن هل نقول الأصل الجواز ولا نعمل بالنطق؟ نعمل بالنطق. وإلا إذا لم نجد ما يغير النطق فماذا نعمل؟ نستصحب الحال ونقول يبقى على الجواز. واضح العبارة يا إخوان؟ واضح أن المراد فيها ما يغير الأصل وليس ما يفسر الأصل. عفى الله عنك. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كاملا الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. طيب، المفتي المؤلف رحمه الله يريد أن يبين هنا الشروط الواجبة في المفتي، ومن نظر في هذه الشروط يجدها تنطبق على ما يسميه العلماء شروط الاجتهاد. فالمفتي ها هنا المراد به كما يبين كثير من العلماء أي المجتهد. يقول: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. انتبهوا معنا يا أخوان، انتبهوا معنا، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. إذن الشرط الأول من شروط المفتي أو شروط المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا من حيث الأدلة العامة الأصولية، أدلة أصول الفقه، وفرعا المسائل الفقهية، حكم كذا حلال وحكم كذا حرام. ما هو القدر الواجب؟ هل يجب عليه أن يعرف جميع أحكام المسائل؟ الجواب لا، وإنما يجب عليه معرفة القدر الكافي من المسائل حتى يتسنى له الاجتهاد، لأنه لا يتصور وجود مجتهد ما يعرف أي مسألة فقهية. أما بعض الناس يقول لا لا بد أن يعرف جميع المسائل، هذا غير صحيح، لأن العلماء الأئمة الكبار سئلوا عن مسائل كثيرة فقالوا لا ندري، ليس كذلك؟ فليس من شروط المجتهد أن يكون محيطا بجميع الأحكام الفرعية. قال: خلافا ومذهبا. بعضهم يقول أي إذا كان مجتهدا في داخل المذهب، مثل مذهب الحنابلة، اجتهاد في تفصيلات كثيرة، تجد هناك اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد، يعني مجتهد مذهب مثلا، يعني مثلا هو الإمام أحمد له 5 أو 4 أو 3 أقوال في مسألة، هو يكون اجتهاده محصور ضمن أقوال الإمام أحمد. فإذا كان مجتهد مقيد يكون يعرف الخلاف عن الإمام أحمد في هذه المسائل. أما إذا كان مجتهد مطلق ينبغي عليه أن يعرف الخلاف، خلاف العلماء في هذه المسائل. طيب، هل يمكن أن نستخرج من هذا الشرط شرطا آخر؟ هو المؤلف أن يقول عارفا بالخلاف، هل يمكن أن نستخرج من هذا الشرط شرطا آخر؟ وهو شرط مهم لم ينص عليه المؤلف رحمه الله، لأن المعنى يقتضيه، وهو أراد الاختصار. ما هو؟ العلم بالإجماع. لأنك إذا عرفت المسائل المختلف فيها تعرف المسائل المجمع عليها. لماذا يكون شرط معرفة المسائل المجمع عليها مهم وضروري؟ لأن المجتهد إذا لم يعرف هذه المسائل المجمع عليها ربما يأتي إلى مسألة هجم عليها العلماء فيأتي بقول من عنده فيخالف الإجماع. واضح؟ طيب، ما هو القدر الواجب من الإجماع الذي لا بد يعرفه؟ المتعين عليه هو أن يعرف الإجماع المتعلق بالمسألة هذه. يعني مثلا إذا كنت أنا أريد أن أجتهد في مسألة زكاة الحلي مثلا، لابد أن أعرف هل هذه المسألة من المسائل المجمع عليها أم لا، وما هو الخلاف فيها. لكن مثلا لو فاتني بعض الإجماعات في أحكام البيوع، هذا لا يضر على الصحيح عند أهل العلم. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. إيش معنى كامل الآلة في الاجتهاد؟ يعني عنده علوم الآلة التي من خلالها يتمكن الاجتهاد. عنده ما يسميه الفقهاء أحيانا بالملكة الفقهية. تسمعون مصطلح الملكة الفقهية؟ يعني أن الإنسان عنده قدرة بحيث يفهم النصوص ويعرف استخراج الأحكام منها، هذا مراد المؤلف. يقول: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. الأحكام الاجتهادية الآن هي أحكام استنباطية ولا أحكام قطعية ظاهرة؟ أحكام استنباطية. إذن لا بد له من أن يعرف ما يحتاج إليه في كيفية الاستنباط. مثل المؤلف رحمه الله بالنحو، ليس مرادهم بأن يكون سيبويه في النحو، هذا مستحيل، يعني يكون عالم كبير من أكبر علماء النحو، ليس ذلك، وإنما عنده القدر اللازم من النحو حتى يستطيع أن يجتهد. الآن سأذكر لكم مثال، الوقت يضيق، لكن حتى يتضح لكم كيف أن المعرفة بالأمور. يقول: ثم بعد ذلك واللغة. اللغة يعني يريد بها معرفة معاني مفردات اللغة. أنت إذا لم تعرف معاني مفردات اللغة أما يقد يسمى بفقه اللغة، تقرأ آية أو حديث فتظن أن المراد بها ما يصطلح عليه الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا: لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، هذا في البخاري. بعض العلماء يرون أن الخمر تعزير ليس حد، وجلد فيه أبو بكر رضي الله عنه وعمر 40، فهل بينهما تعارض؟ لا، التعارض ينشأ حينما نتحدث بفهمنا أو مصطلح العلماء، هو أن الحد ما فيه عقوبة مقدرة والتعزير ما ليس فيه عقوبة مقدرة. لكن الناظر في الكتاب والسنة يجد أن مصطلح الحد يطلق على الأوامر والنواهي الشرعية، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هل المراد يعني اللي فيها عقوبات مقدرة أما المراد الأوامر والنواهي مطلقا؟ المراد الأوامر والنواهي مطلقا. سأذكر مثال واحد فقط على أهمية النحو أو اللغة في الاستنباط. من المسائل المشهورة المعروفة هي مسألة نكاح المحلل. نكاح المحلل لما يطلق الرجل امرأة 3 طلقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك، ليس كذلك؟ الصحيح أن نكاح المحلل لا يجوز، نكاح باطل. هذا القدر واضح، وأكثر الفقهاء بل عامة الفقهاء بل لا يكاد أحد من الفقهاء يذكر دليل على بطلان نكاح المحلل إلا من السنة، واضح؟ لكن أتى شيخ الإسلام رحمه الله له كتاب في المسألة هذه في مجلد ضخم في نكاح التحليل، والعجيب أنه في آخر الكتاب ذكر أن المسألة يعني عرض لها باختصار ولم يشبعها حقها من البحث. ذكر أدلة عديدة من القرآن الكريم على تحليل نكاح التحليل ما كان له أن يأتي بها لولا توفيق الله تعالى ثم علمه باللغة. مثلا يقول الله: من الأدلة من القرآن على تحليل نكاح المحلل أن الله تبارك وتعالى لما ذكر نكاح التحليل قال: الطلاق مرتان فإن طلقها فلا تحلوا بعد حتى ينكح زوجا غيره، فإن طلقها هذه الطلقة الأولى، فإن طلقها فلا جناح تراجعا، عفوا الطلقة الثالثة قال فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة إذا طلق الزوج امرأته الطلقة الثالثة قال الله تبارك وتعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، الذي هو قد يكون محلل، صح؟ قال الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. قال شيخ الإسلام: هذه الآية تدل على بطلان نكاح التحليل. كيف؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قال فإن طلقها، ومعروف في اللغة الفرق بين فإن وبين فإذا، كلاهما من أدوات الشرع، أليس كذلك؟ لكن إذا تفيد الوقوع، أما إن تحتمل ولا تحتمل. فلو كان المراد نكاح التحليل لقال الله تبارك وتعالى فإذا طلقها، لأنه قطعا سيطلق، لكن لما قال فإن طلقها معنى ذلك أنه قد يرغب في البقاء وقد يستمر. هل يمكن أن نستنبط في هذه الاستنباطات دون معرفة اللغة؟ أبدا. يقول: ومعرفة الرجال، يعني رواة الأحاديث، لأن من المسائل الاجتهادية ما يكون دليله الأحاديث النبوية والأحاديث منها الصحيح والضعيف. فكيف يجتهد في مسألة اجتهادية المرجع فيها إلى الأحاديث وهو لا يعرف مصطلح الأحاديث والجرح والتعديل ونحو ذلك؟ مثلنا قريبا بزكاة الحلي، المسألة مدارها الأحاديث، أتت أحاديث توجب زكاة الحلي وأتت أحاديث تدل على عدم وجوب زكاة الحلي. لا يمكن المجتهد أن يجتهد دون تقليد حتى يكون عنده قدر علم بالحديث حتى يعرف هل الصحيح الأحاديث الموجبة أم الأحاديث غير الموجبة. يقول رحمه الله: وتشفير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، لأنه كيف يستدل بها وهو لا يعرف تشفيرها؟ كذلك يعرف الأخبار الواردة فيها مثل أسباب النزول الآية، قد يكون معناها فيه إشكال أو يحملها الإنسان على غير محملها لأنه لم يعرف سبب نزولها، فإذا عرف سبب نزولها تبين له الحكم واستبانت له الحجة. عفى الله عنك. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. طيب، الكلام عن شروط المستفتي والمفتي أو المجتهد والمستفتي ما علاقته بأصول الفقه؟ ذكرنا في أول ما عرفنا بأصول الفقه أن أصول الفقه من تعريفات العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من هو المستفيد؟ المستفيد بالدرجة الأولى هو المجتهد ثم المستفتي، فلا بد أن نعرف أحكامهما. يقول المؤلف رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. يعني إذا كان الإنسان عالما مجتهدا يستطيع أن يجتهد بنفسه ومعه الوقت الكافي للاجتهاد، فلا يجوز له أن يقلد عالما، بل لابد أن يجتهد بنفسه ويأخذ الحكم من أدلة. لكن مثل لو ضاق الوقت عليه والوقت عاجل له أن يقلد ثم يجتهد بعد ذلك. ولهذا قال المؤلف: وليس للعالم أن يقلد. مراتب العالم هنا للعالم المجتهد. ثم عرف التقليد فقال: هو قبول قول للقائل بلا حجة. وعلى هذا إذا أخذت قول العالم بدليله لا يكون هذا تقليدا عند المؤلف، أليس كذلك؟ إذا أخذت قول العالم بدليله يكون المؤلف رحمه الله لا يسمي هذا تقليدا، لأنه قبول لقول القائل مع الحجة. قال فطر شيخ عفى الله عنك: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. طيب، يقول: إذا كنت تقول قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. هكذا يقول المؤلف، يقول كثير من الأصوليين، لكن في هذا الكلام نظر. لماذا؟ لأني أقول حينما أقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن حجتي هي أن الله تبارك وتعالى أمرني بقبول قول النبي صلى الله عليه وسلم. أوليس الله تبارك وتعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن الصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى على هذا الاعتبار لا يسمى تقليدا. قال: ومنهم من قال إن التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني ما هو السبب الذي جعله يقول بهذا القول. ثم قال رحمه الله: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، وهذه مسألة أصولية يبحثها العلماء في باب الاجتهاد، وهي: هل الاجتهاد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ووقع منه هذا كثيرا. مثل ماذا سمي شيخ؟ أسرى بدر. مثل أسرى بدر، أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيهم، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأن يعاملهم بالفداء، يعني يدفعون قدرا من المال أو يعلمون أطفال المسلمين ثم يطلق سراحهم. ما الدليل أن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا؟ الدليل هو أن الله تبارك وتعالى قال ما كان النبي أن يكون أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الفدية منهم اجتهادا منه. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي يقول يترتب على قولنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أو كان يقيس، يترتب عليه أنه يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. ما رأيكم، هذا صحيح؟ هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الحقيقة يا إخوان الخلاف ترى ليس له أثر، سواء قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو قلنا أنه لا يجتهد. لماذا؟ لأنه إن قلنا لا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر واضح، أما إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن اجتهد إلا أن الله تبارك وتعالى إذا قره على اجتهاده أصبح في حكم الوحي. ألم يمر معنا أن إقرار الله تبارك وتعالى في زمن النبوة حجة؟ فكيف إذا كان إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي التنبيه والوحي؟ الجواب لا. إذن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، لأنه إن لم يكن وحيا بذاته فهو وحي بإقرار الله تبارك وتعالى له، وعلى هذا فلا يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا مطلقا. قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لا يسمى تقليدا مطلقا، هذا هو الصحيح. وإلا بعض العلماء كما ذكر المؤلف رحمه الله يسمون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب آخر، وهو آخر الأبواب التي ذكرها، وهو باب الاجتهاد. تفضل شيخ. عفى الله عنك. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طيب، الاجتهاد عرفه المؤلف رحمه الله فقال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والاجتهاد هو اشتعال من طلب الجهد أو إفراغ الجهد، ولهذا قال هو بذل الوسع في بلوغ الغرض، وهذا هو تعريف الاجتهاد في اللغة. قريب من تعريف الاجتهاد في الاصطلاح، يمكن أن نعرف الاجتهاد في الاصطلاح لأنه بذل الوسع في استخراج حكم شرعي، ممكن يكون هذا هو التعريف. مسائل الاجتهاد كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله تعرض إلى بعضها، منها أن المجتهد أو الإنسان لا يجوز له الاجتهاد حتى تتوفر فيه شروط الاجتهاد. يعني ما يأتي شخص لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، إنسان عامي في الشريعة، ويقول أقوال الرجال ليست حجة وأنا أريد أن أعرف الحكم مباشرة من قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا سأجتهد مثلي مثل العلماء، نقول لا، لا يجتهد إلا من حصل شروط الاجتهاد. ثم ذكر مسألة مشهورة في الأصول، وهي مسألة الاجتهاد، إذا اجتهد المصيب، إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. المؤلف يقول في الفروع، يعني يريد إخراج مسائل العقيدة، وهذا هو المشهور عند الأصوليين، وبعض الباحثين له بحث مستقل في الاجتهاد في الأصول، لا أحب أن أتعرض له الآن، لكن المشهور عند الأصوليين أن الاجتهاد الذي أو الاجتهاد إنما يجوز في مسائل الفروع، مسائل الفقهية، ولهذا قال إنه إذا اجتهد فأصاب الحكم الشرعي له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ الحكم الشرعي له أجر واحد. ما الدليل؟ الدليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ما معنى هذا الحديث؟ إذا اجتهد له أجران، الأجر الأول أجر الاجتهاد، والأجر الثاني أجر الإصابة. أما إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، لأنه طلب منه الاجتهاد فنفذ ما طلب منه، أدى عبادة، دليله عبادة الاجتهاد. أما كونه أخطأ فإن هذا الخطأ معفو عنه. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة مشهورة أيضا، تفضل. عفى الله عنك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في أصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله سبحانه أعلم. هذه المسألة الأخيرة التي تكلم فيها المؤلف رحمه الله في الاجتهاد، وهي مسألة قد نعبر عنها بهل كل مجتهد مصيب. المؤلف أشار للقول الأول بذكره المسألة الأولى، وهي أنه ليس كل مجتهد مصيب، بل مصيب ومخطئ. والقول الثاني أن كل مجتهد مصيب، وهذا قول بعض أهل الفرق الضالة، وكذلك القول بالتفريق بين الاجتهاد في العقائد، فكل مجتهد فليس كل مجتهد مصيب، أما الاجتهاد في الفروع مسائل الفقهية فكل مجتهد مصيب. نقول ما هو الراجح؟ نأتي لمن يقول إن كل مجتهد مصيب، فنقول له ماذا تريد بقولك إن كل مجتهد مصيب؟ إذا كنت تريد بأنه مصيب بفعله الاجتهاد فهذا صحيح ويؤجر على فعل الاجتهاد، وإن كنت تريد أن الحكم الذي توصل إليه من خلال الاجتهاد أصاب فيه فهذا خطأ. لماذا؟ لأنه يترتب على هذا القول أنه ليس لله تبارك وتعالى في كل مسألة حكم، ما دام أن الذي قال هذا يجوز وهذا قال حرام وكلهم صحيح، إذن ليس لله تبارك وتعالى حكم في المسألة، وهذا أقوال بعض الفرق الضالة، بل الصحيح أن الله تبارك وتعالى هو حكم في المسألة، قد يصيب الإنسان وقد يخطئه. وجه الدليل أو من أدلة أنه ليس كل مجتهد مصيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، دل على أنه قد يجتهد ويخطئ. ومن الأدلة الطريفة اللطيفة في هذا القول، قال بعض من يقول إنه ليس كل مجتهد مصيب، قالوا أنتم تقولون يا أيها الطائفة الأخرى تقولون كل مجتهد مصيب صحيح؟ قالوا نعم صحيح. قالوا إذن اجتهدنا نحن فرأينا أنكم مخطئون باجتهادكم هذا، ويترتب على قولكم أننا مصيبون بتخطئاتكم، لاحظتم الالتزام هذا؟ أن تقول كل مجتهد مصيب، إذن أنا كل اجتهاد مني مصيب، إذن أنا اجتهدت فحكمت على اجتهادك هذا في الخطأ. وهذا القول ضعيف، لكن هؤلاء كما قلت لكم يريدون أن يفروا من أن يثبتوا لله تبارك وتعالى حكما في المسائل، وصحيح أن الله تعالى هو حكم في كل مسألة. هذا ما يتعلق يا أخوان في مثل الورقات الإمام ابن معالي الجويني رحمه الله تعالى، قد مررنا عليه بإيجاز، وهو كالمدخل إلى علم أصول الفقه. ليس المتوقع من يقرأ هذا الكتاب أو يحضر شرح لهذا الكتاب أن يكون عالما في أصول الفقه، وإنما المرجو والمراد إن شاء الله أن يحصل مفاتيح لهذا العلم. أنا أعتقد أنه يكفي كل واحد منا أنه إن شاء الله أقل شيء أنه إذا قرأ هذه المصطلحات في كلام العلماء يفهمها، إذا سمعهم يقولون قياس أو بالإجماع أو إجماع سكوتي أو يقول الأمر بعد الحضر أو هذه المسألة، أقل شيء أنه فهمها. كذلك أنه فهم كيف يستدل، يرتب الأدلة، وإذا ورد عنده إجماع قياس أو إجماع والقرآن كيف يتعامل مع الأدلة. هذا القدر إن شاء الله من أصول الفقه كافي في هذه المرحلة، والإنسان يتزود بعد ذلك. هناك كتب أخرى متوسطة، وهناك كتب موسعة كغيره من العلوم. كل علم العلوم خدمه العلماء السابقون والمتأخرون، رحم الله الأحياء وحفظ الأحياء وحفظ الأموات، رحم الله الأموات والأحياء وحفظ الأحياء، كل خدم في هذا العلم. المؤلفات كثيرة جدا، سواء الكتب الموسعة أو المتوسطة أو المختصرة، والحمد لله الطريق ميسر. وأنا أرجو إن شاء الله أن جميع الإخوة قد حققوا من قراءة هذا المتن فوق ما كانوا يأملون ويرجون إن شاء الله. أنا عندي موعد بعد الأذان فسأخرج إن شاء الله مع الأذان، لكن قبل ذلك إن كان في أسئلة أو كذا، قبل ذلك فيه بعض الإخوان يسأل عن اختبارات كذا ونحو هذا. إن شاء الله الاختبارات لم تكون يعني صعبة، لكن لا أريد أن أقول ميسرة فيكون بعض الإخوان لا يذاكر، لأنه قد أراها أنا سهلة وترونها أنتم صعبة، لكن إن شاء الله تكون وسط. على كل يعني بيكون أسئلة صح وخطأ. أنا استفدت من النموذج اللي وضعه الشيخ يوسف، يعني صح وخطأ واختيارات، وفيه دل لمسائل قليلة، وفيه مثل لمسائل قليلة، وفيه تعريفات قليلة. يعني أردنا الاستيعاب قدر الإمكان. كيف يذاكر الإنسان؟ هذه مهارة. يعني أنا أقول يا إخوان، طالب العلم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى علم أو معلومات، ويحتاج إلى مهارات. تحتاج إلى معلومات تحصلها من خلال الدروس أو من خلال القراءة أو من خلال الحفظ، وتحتاج إلى مهارات. تحتاج إلى مهارة كيفية المذاكرة العلمية، سواء عندك اختبار أو ما عندك اختبار، كيف تقرأ كتابا، كيف تلخص كتابا، كيف تبحث مسألة. كل هذه المهارات حري بالإنسان أن يعتني بها. مثلا المذاكرة، سواء كان إنسان يذاكر أو يذاكر اختبار أو نحو ذلك، الكلام في هذا يطول، لكن ممكن أنا أبرز بعض النقاط. جيد لو أن الإنسان أول ما يبدأ به أنه يقرأ الآن الورقات قراءة متأنية، ويحاول أن يتابعه بنفسه دون يرجع إلى شرح. إذا حقق هذا القدر فهو حقق أمرا عظيما. ثم بعد ذلك يقرأ ما علق أو مع التسجيل الصوتي إذا كان موجود، ويكون معه ورقة ممكن يقيد التعريفات جميعا، يقيد التقسيمات، يعني مثلا يمر عليه تقسيمات ممكن يضعها تسجيل أو يضعها تعداد. يعني يأتي معه مثلا الأحكام سبعة، وذكرنا أنها أحكام أساسية خمسة وأحكام وضعية ذكر مالي في اثنين، ممكن يضع لها تسجيل. ممكن يضع تسجيل مثلا مرة معنا الأمس أنواع القياس، أركان القياس. ممكن يضع مثلا أنواع العام والخاص والتخصيص والنسخ وما يتعلق بهذا. إذا وضع لها رسم شجري يستحضرها في الذهن. كذلك التعريفات ما أنبه عليه وقت به التنبيه فيما يتعلق بهذا، هو ليس المطلوب أن الإنسان يحفظ نص التعريف. إن حفظ نص التعريف هذا جيد، لكن الهدف الأسمى من التعريف أن يفهمه فهما دقيقا، انتبه يا ولد، أن يفهمه فهما دقيقا حتى يستطيع أن يعبر عن التعريف أو عن المعنى بعبارته هو. هذه تعريفات العلماء على العين والرأس، لكنها ليست كتاب أو سنة. لا يجوز أن الإنسان يحرف ويبدل حرف، لا، أنت متى ما أتيت بتعريف يعرف المطلوب بشكل دقيق فقد أحسنت. في أحد عنده أسئلة؟ هو سامي شيخ، شلون؟ مجتهد؟ الصحيح أن ليس كل مجتهد مصيب، بل مصيب ومخطئ، لأنه يترتب على هذا القول غير مخالفة الحديث الذي مر معنا، يترتب عليه أن الله تبارك وتعالى ليس له حكم في المسائل. والصحيح أن الله تبارك وتعالى له حكم في المسائل. في سؤال سم الأحاد والمتواتر كلاهما يوجب العمل. أما في مسألة العلم فالمتواتر يقول المؤلف يوجب العلم والأحاد يوجب الظن. واضح؟ ليس، لا لا، ليس هناك تعارض. هو الآن بمعنى سلمك الله لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو نهى عن كل محرم كل ذي ناب السباع، هذا الآن أحاد على رأي المؤلف، أليس كذلك؟ هل تقطع قطعا أنه كل محرم السباع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المؤلف يقول لا، تغلب أو يكون عندك غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وليس علما. أما من حيث العمل فيجب عليك أن تنتهي عن ذوات السباع، سواء كان النهي عنها بالتواتر أو بالأحاد. واضح؟ وإلا لا يتصور إنسان أن يعمل حتى يعلم قبل. لكن ليس هذا مراد المؤلف أنه يحصل عمل ولا يحصل علم، لا، وإنما مراده أن الأحاد ليس فيها علم قطعي وإنما فيه علم ظني. ونحن مر معنا بأنه ليس، إذا قلنا بأنه يجب العمل بها فلا يهمنا سواء قلت أنها تدل على أمور قطعية أو تدل على أمور ظنية، الأمر فيه سعة في كلا الأمرين. في سؤال أو إشكال؟ سمي شيخ. أي نعم. حمل المطلق على المقيد. الآن نسمع السؤال. سؤال، لا خلنا نسمع سؤالك. لا لا لا، نحن قلنا الأحكام نوعان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. المؤلف رحمه الله لا باختصار أتى بها جميعا. الأحكام التكليفية خمسة كما ذكر المؤلف، فيها تفصيلات أخرى في الكتب الموسعة، ليس هذا المراد ذكرها هنا. أما الأحكام الوضعية فالمؤلف مثلها بالتمثيل، وهو مسألة الباطل والبطلان والصحة والبطلان. أما مسألة حمل المطلق على المقيد، يعني إذا وجد نص مطلق، وجد نص مقيد، فهل يحمل؟ وهذه ليست معكم في الاختبار لكن اسهموها، يعني فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ نقول حمل المطلق على المقيد له حالات. الحالة الأولى أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. مثلا في الظهار وفي القتل الحكم واحد وهو اعتاق الرقبة، لكن السبب مختلف، هذا سبب الظهار وهذا سببه القتل، فهل يحمل مطلق على المقيد؟ خلاف. حالة أخرى أن يتحد الحكم والسبب، وهنا لا إشكال أنه يحمل مطلق على المقيد، ويمثل له بعض العلماء بأمثلة افتراضية، يقول مثلا لو جاء دليل يدل على أن القتل العمد يجب فيه تحرير الرقبة، وجاء دليل آخر يجب فيه تحرير الرقبة مؤمنة، فهل نحن مطلق على المقيد؟ أذكر مثل آخر واقعي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما خطب أصحابه رضي الله عنهم في المدينة قالوا من لم يجد النعال فليلبس الخفاف وليقطعها من أسفل الكعبين، تمام. وخطب في عرفة وقال من لجد النعال فليلبس الخفاف ولم يقيد للقطع. هنا الآن السبب واحد والحكم واحد، هل نقول يجب الحمل؟ القاعدة العامة أنه يجب الحمل، فنقول حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يجب يقيد بما ورد في المدينة، فيجب أنه إذا لبس الخفين أو لبس الجوربين أن يقطعهما أسفل الكعبين. بعض العلماء مثل ابن تيمية رحمه الله وغيره قال لا يحمل هاهنا استثناء. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب في المدينة والحضور عنده ربما أقل من 10,000، ثم لما خطب في عرفة الذين عنده يزيدون على 100,000، 114,000، فأكثر الناس لم يحضروا كلامه الأول. فقال شيخ الإسلام من هذا نفس، لأنه الأعم الأغلب لم يحضروا كلامه الأول، وإلا لكان حمل مطلق على المقيد. في الحالة الآن ذكرنا إذا اتفق في الحكم والسبب، وإذا اتفق الحكم واختلف السبب. الحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتفق السبب، واضح؟ يختلف الحكم ويتفق السبب. مثاله قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم جاء ذكر الصيام في الظهار متتابع، صيام شهرين متتابعين، أليس كذلك؟ وهذا السبب هو الكفارة، أليس كذلك؟ والحكم صيام شهرين. وجاء في كفارة اليمين فصيام 3 أيام، أليس كذلك؟ ولم يذكر فيها التتابع. الحكم كله صيام، هل نقول بحمل مطلق على المقيد؟ فيه خلاف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وخطأنا وزائلنا وإشرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقف بنا الحديث.